سلام لك يا ابن لاد سلام لك حضر وغاد ومن دعانا بالجيبه ونرفع فوق مسحايب ومن دعانا بالجيبه ونرفع فوق مسحايب يا هاجسي شديت باسي شذكرتني.